صدق الله العظيم. من سيك كان مزاجنا تفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يا صدق الله العظيم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من وأكواب كانت قواريرا قواريرا في فضة صدق الله العظيم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت عين جارية لسعيها راضي في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها إلا من دعا علينا حسابه. Thank you. وبالباء بركه جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلة وبالدال دواء وبالذال ذكرى وبالراء رحمة وبالزاي زلفى وبالسين سلاما وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالعين علما وبالغين هنا وبالفاء فرجا. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا منزل الرحمات ارحم اللهم برحمتك فقيدنا. اللهم ارحم فقيدنا. اللهم أسكنه فسيح الجنات. اللهم شفع فيه القرآن والصيام صالح الأعمال. اللهم شفع فيه سيد الآلام. اللهم اجعل قبره نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن أمامه نورا ومن خلفه نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا. اللهم أعظم له نورا وعظم له نورا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وألحقنا به على خير آخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. أيها المستمع الكريم، والله لقد صدق القائل، زهى النور لما تجلت آية الهدى وأدت ظهور السعد خط موردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا ومست رياض الحسن تيها ونشوة وصار لسان الحور درا منضدا تغرد به رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا وغنى به على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغردا. حماك الله يا خير القارئ. لأعظم تنزيل على النبي محمد. إخوتنا يا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين مصغين للتلاوة، تلاها على مسام حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السقا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لسنس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة الدلنجان محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية ومنار الكاف الربعية والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف أولاد الحاج محمود عبد الكريم المقيمين بقرية الطيرية التابعة لمركز ومدينتكم حمادة. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.